مورك باني صديرك أسمر طاق حمير من هي فالحابت ليلة فوق تدمر يا حبيبي كمان تدلال تدلال وانت بختر وانت بقدري خوان للقبوب بيستعمر بالصراح ومن هيك البتر نوم يا اخي يا اخي يا اخي تزعزع صبري ضاع ما تأثر دمعي فقاف فتان كنت بختر لتمحاتي نعب لو الشجاعة عنتر والجمال فرط الخاصم دومي وللمدامع فجر لهناك الحابة الليلة وقير صدر من قيف نعسان الارام جم بدر والحجور يا ناس كم كم كم كم ودر نخب من فرسان يا رايك فرطفا يا مؤثر انت ساهي ولاهي ولي محال تتذكر لي اجرك فان قبل اصحى ويسكر من خمور ذكرات يا جميل ما فكروا ليل فاك ضمان هيك من خلال بشماتك ظروف بسيط سر في خبار النوبة صلت به لعل كوثر فارحمني الريحان من عليك يتجسر والوسوط من لحظة شغزان تتأثر وتخشى من سرعان هيك